كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون بالأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. هذا وقد أخذنا فيما مضى من صحيح الإمام أبي الحسين مسلم بن الحجاج مسلم القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى بسندنا المتصل إليه من أول كتاب إلى أن وصلنا إلى أثناء كتاب الجهاد والسير. قال رحمه الله تعالى بسند متصل إليه: وحدثنا أبو كريب محمد بن علاء اسمه أبو كريب مشهور بكنيته وباسمه محمد بن علاء الأمداني الكوفي من الطبقة العشرة وهو أحد مشايخ الستة الذين رووا عنهم بلا واسطة. ومحمد بن عبد الله بن نمير الأمداني الكوفي من العشرة أيضا. قال حدثنا أبو معاوية محمد بن خازم الضرير الطبقة التاسعة عن الأعمش سليمان مهران أبو محمد الكاهلي مولاه من الخامسة عن شكيق أبو وائل شكيق بن سلمة أبو وائل هذا من المخضرمين الطبقة الثانية أنه قال: سمعت سهل بن حنيف سهل بن حنيف الصحابي الشهير رضي الله عنه يقول بصفين أي في أيام صفين وهي الحرب التي دارت بين علي ومعاوية رضي الله عنهما فيقول: أيها الناس اتهموا رأيكم لا تعتمدوا على الرأي اتهموا رأيكم. يعني الاعتماد على الرأي ما فيه صلاح، يعني معناه أن الإنسان يتهم يعتمد على النصوص الواضحة البينة، أما أن يعتمد على رأيه ففيه مضيعة. اتهموا رأيكم والله لقد رأيتني أي رأيت نفسي يوم أبي جندل، يوم جاء أبو جندل هذا اقتله في اسم بقيل العاصي وقيل الآخر لكنه مشهور بكنيته صحابي رضي الله عنه، وهذا ولد سهيل بن عمرو الذي عمل الصلح أو فاوض النبي صلى الله عليه وسلم في آخر مطاف وكتب الصلح بينه وبينه. فهذا أبو جندل جاء في صلب الحديبية يرصف في قعوده من مكة، وكان أبوه يعني هناك قيده وعذبه، فألقى نفسه بين المسلمين في حديبية، ذهب بالجبال من الجبال إلى الجبال من مكة حتى وصل حديبية، فألقى نفسه بينهم. فلما يعني وأبوه جالس أمام النبي صلى الله عليه وسلم يكتبون الصلح، فلما مد عينه رآه خلال المسلمين فقال: يا محمد هذا أول ما أقاضيك عليه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما هذا فلا. لماذا؟ لأن الصلح لم يتم بعد تمام الصلح، نعم، أما قبل تمام الصلح فهذا استثني. قال: لا، إذن ما بيني وبينك عبد، وعند ذلك النبي صلى الله عليه وسلم: خذه. فقال أبو جندل: أيها المسلمون تروني ما لقيت من أذى أبي ومن أذى المشركين ثم تردوني إلى المشركين وأنا على هذه الحالة. وعني فانزعج المسلمون لذلك واضطربوا وقالوا ما قالوا. فإن ذلك يقول أبو يعني: ما وسعنا إلا أن نمتثل أمر الله وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرددناه وهو على تلك الحالة. وأراد الصحابة أن يقاتلوا ويقتلوا أباه ويقتلوا أهل مكة، لأنهم كانوا 1500 جيش على رمرم، وقالوا: نستطيع أن ندخل مكة وننقذ المستضعفين منها. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا، أنا مأمور. أول ما حل هناك يعني بركت بناقته، فقالوا: حل وما نفع. فقال حبسها هذه السلفين، يعني النبي صلى الله عليه وسلم علم أنه لن يدخل مكة في تلك السنة وسيصالحهم على ما يرونه، ومن جملة ما رأوا أن يرد المسلم ويعذبه هناك. فقال: يوم أبي جندل ولو أني أستطيع أن أرد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم لرددته، أي في ذلك اليوم، وقلت: لا، نحن ما نرد أبا جندل إلى المشركين وعذبونه بل نقاتل. وكل فئة قالوا هذا ولكنهم امتثلوا أخيرا. والله ما وضعنا سيوفنا على عواتقنا, يعني أي ما حملنا سيوفنا إلى أمر قط, إلى أمر يعني حل بنا بيننا وبين عدونا, إلا أسهلنا بنا أي سلكنا بنا طريقا سهلا إلى أمر نعرفه, يعني من المنكر إلى المعروف. هكذا عادتنا من أول ما بدأنا القتال في سبيل الله إلى اليوم, يعني ما كنا نحمل سيوفا لمقاتلة عدونا إلا وفرج الله عنا وظفرنا وغنمنا وانتصرنا على عدونا, إلا في هذه المرة. هذه المرة لأنها من الجانبين مسلمة, فئة مسلمة تقاتل فئة مسلمة. قال إلا أمركم هذا, هذه المقاتلة بالصفين, هذا يعني لا خير فيه, لا خير في هذا. فلم يذكر ابن نمير محمد بن عبد الله بن نمير إلى أمر قط, يعني الرواية هذا إشارة إلى اختلاف ألفاظ الشيوخ. قال رحمه الله تعالى وهذا متى في الحديبية هذا الشاهد هذا. قال رحمه الله تعالى بالسند منتظر حدثناه, أي هذا الحديث عثمان بن أبي شيبة, هذا أخو أبي بكر بن أبي شيبة, وإسحاق إسحاق بن راهوية جميعا عن جرير بن عبد الحميد. قال هو حدثني أبو سعيد الأشج, أبو سعيد الأشج هذا هو أبو سعيد الأشج, اسمه عبد الله بن سعيد بن حسين الكندي أحد مشايخ الستة الذين ذكرنا منهم أبا كريب الذي تقدم آنفا. قال حدثنا وكيع بن جراح أبو سفيان الرؤاسي كلاهما عن العمش بهذا الإسناد, وفي حديثهما يعني أي في حديث هذين جرير ووكيع إلى أمر يفضعنا, أي يوقعنا في أمر مكروه, يعني معناه هكذا. قال في هذه الرواية رسالة متصل على حدثني إبراهيم بن سعيد الجوهري, إبراهيم بن سعيد الجوهري أبو إسحاق الطبري نزل بغداد من الطبقة العاشرة. قال حدثنا أبو أسامة حماد بن أسامة بن زيد القرشي مولاه من التاسعة عن مالك بن مغول, مالك بن مغول هذا الكوفي الطبقة السابعة, مالك بن مغول أبو عبد الله الكوفي ثقة ثبت من كبار الطبقة السابعة من قرناء مالك بن أنس الإمام المدني. قال أبي حصين أبو حصين بالفتح, أبو حصين بالفتح اسمه عثمان بن عاصم الأسدي, هذا حصين كل من أتى فهو حصين إلا هذا أبا حصين الأسدي كبري. ثم رزيك من حكيم صغير يقول السيوطي في ألفيته أبو حصين بالفتح وكل من عداه فهو حصين. قال أبا حصين اثمان وعاصم الأسدي. قال عن أبي وائل شكيك الذي سبق في السنة السابقة أنه قال سمعت سهل بن حنيف رضي الله عنه بالسفين يقول اتهموا رأيكم على دينكم, اتهموا الرأي في الدين, رأي ما يخالف دين, وكان يعني دين بالرأي لكان أعلى الخف أولى بالمسجد من أسفل أسفل الخف كان أولى من المسجد أعلى أعلىه, لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمسه أعلى أعلىه, يقول علي رضي الله عنه في هذا الرأي ما يوم أخاري. فلقد رأيتني يوم أبي جندل وقال ولو أستطيع أن أرد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يعني لرددته, يعني ما فتحنا منه أي من هذا الأمر في خصم أي في جانب إلا انفجر علينا منه خصم أي جانب آخر, يعني هذا الأمر ما استطعنا أن نوقفه, كلما حاولنا لأن نصرع بين الفئتين نبدأ نصرع فينفجر من الجهة الثانية ونذهب هناك نصرع وينفجر من الجهة الأخرى, ما استطعنا أن نرده لأمر قضاه الله سبحانه وتعالى. قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل حدثنا وحدثنا نصر علي الجهضمي, هذا أيضا أحد مشايخ الستة الذين تقدم إشارة إليه بما مضى, محمد بن العلاء وأبو يعني أبو سعيد الكندي هذا, وكذلك نصر علي الجهضمي أحد مشايخ الستة. قال حدثنا خالد بن الحارث أبو عثمان الهجيمي الطبقة الثامنة. قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة, سعيد بن أبي عروبة أبو عروبة اسمه مهران. قال عن قتادة بن دعامة أبو سعيد أبو الخطاب البصري قال أن أنس بن مالك رضي الله عنه حدثهم قال لما نزلت إنا فتحنا لك فتاة مبينة أي في الحديبية ليغفر لك الله إلى قوله فوزا عظيما. مرجعه من الحديبية أي حين وقت رجوع النبي صلى الله عليه وسلم من الحديبية إلى مدينة وهم يخالطهم الحزن والكآبة. الصحابة رضي الله عنهم حزينون بالمرة الكآبة هم غم. لماذا؟ لأنهم رأوا أمرا فظيعا، وذلك أولا منعوا عن الطواف بالبيت، ثانيا الشروط القاسية. ومن جملة الشروط أبو جندل الذي جاء يرصف في قيوده ردوه مرة ثانية ليعذبه أبوه، فهذا يعني أقلقه وكانوا حزينين على ذلك. قال وقد نحر الهدي بالحديبية، النبي صلى الله عليه وسلم كان ساكن الهدي من الحليفة وجاء بها ونحرها هنا قبل أن يصل إلى مكانه وهو مكة حتى يبلغ الهدي محله، ما وصل محله ولكن اضطروا إلى ذلك محصر وحصيتم فمستيثر من الهدي. قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم لذلك الله سبحانه وتعالى يجبر كسر، يعني يجبر كسره، ويقول لما حزن الناس بذلك أنزل عليهم آية سورة هي أعلى وأغلى من الدنيا كلها جميعا. قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم مبشرا للصحابة لقد انزلت علي آية هي أحب إلي من الدنيا جميعا، وهي إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما سكت من ذنبك وما تأخر وأتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. قالوا يا رسول الله هنيئا لك هذا لك فما لنا. ثم قال ليدخل المؤمنين ومن إلى آخره كلكم عمه فضل الله سبحانه وتعالى في هذه السورة. لذلك صار الفتح الأكبر، الناس اعتبروه هذا هضما لفتحهم ولكنه مفتح الفتوحات الكبرى لأنه انفجر منه فتح كبير، وذلك ماذا؟ لأن فتح مكة بسببه جاء. وكذلك أيضا آمن الناس بعض بعضا، كانوا قبل ذلك لا أحد يذهب كم متر لحاله يخشى أن يقتله العدو، فبعد أن وقع صلح الحديبية آمنوا سافرون كيف شاءوا ويتجرون إلى آخره ويغزون إلى أعدائهم الآخرين وهكذا. وكذلك مباشرة بعد ذلك أذن الله سبحانه أمر الله سبحانه وتعالى بغزوة خيبر، فزووا خيبر ووجدوا فيها غنائم وذخائر ما لا يجدونه لو دخلوا مكة، لأن مكة ما فيها شيء، وإنما يعني حزنوا على بيت الله على الكعبة المشرفة فقط. قال لقد انزلت علي آية يعب إلي من الدنيا جميعا، أي هذه السورة المباركة وهي سورة الفتح إنا فتحنا لك فتحا مبينا. وهذا الحديث متفق عليه، وفيه من فوائد بيان نزول سورة الفتح ومنها بيان عظيم ما أنعم الله على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم من الفتح العظيم، حيث قال له إنا فتحنا لك فتحا مبينا أنزلها لهذا. ومنها بيان ما من الله تعالى على الصحابة رضي الله عنهم لما خضعوا لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، لماذا أمرهم أن يسيروا وانقادوا، حيث أنزل لهم قوله تعالى ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار. ومنها استحباب تهنئة من حصل له خير حتى يزداد بذلك غبطة وسرورا فيعظم شكره لربه سبحانه وتعالى. يعني إذا حصل لأخيك نعمة سرور، أي نجح على العهد الكريم نجاح في الاختبار أو فاز ممتاز إلى آخره، يقول هنيئا لك فهنيه أدخل السرور في قلبه من السنة كذا. لأن الصحابة رضي الله عنهم لما قال النبي صلى الله عليه وسلم هنيئا لك يا رسول الله هنيئا لك، يعني فينبغي تهنئته في هذا. وقد كتب السيوطي رحمه الله تعالى رسالة يعني بالتهنئة في الحول الفتاوي التي ذكرناها في الجلسة القريبة على الكتاب في فوائد وفيه ما لا فائدة فيه، وعلى كل حال خذ فوائده ومنها التهنئة ذكر فيها أدلة. قال رحمه الله تعالى بسند متصل وحدثنا عاصم النضر التيمي، عاصم النضر التيمي أبو عمرو النصري وكلا هو عاصم محمد بن النضر منسوب إلى جدي من الطبقة العاشرة. قال حدثنا معتمر بن سليمان بن طرخان قال سمعت أبي أبوه سليمان ابن طرخان التيمي أبو معتمر من الطبقة الرابعة قال حدثنا قتادة بن دعامة السدوسي قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه ثم قال حدثنا ابن المثنى. هذه تحويل تحويل إشارة إلى تحويل السند، يعني معنى ذلك هذا من باب الاختصار، لو ساق السند ومتنه لطال الكتاب، فلذلك يختصر السند ثم يأتي بسند آخر ثم يجعل المتن واحدا، يجعل المتن واحدا. وكتبوا عند تكريس سند وقيل انصح وقيل انفرد من الحديث أو لتعويل ورد أو حائلين. وقولها لفظ ناصر تقرأها كما كتبت، تقرأها ما يحتاج تقول تحويل إلى آخره، بل تقول حاء وتستمر على ما بعدها. حاء حدثنا معمر المثنى محمد المثنى أبو موسى العنزي عالم شافة ستة، وعلى حدثنا أبو داود الطيالسي سليمان داود من جار من التاسعة، وعلى حدثنا همام همام يحيى بن دينار العوذي البصري من الطبقة السابعة. قال حاء حدثنا عبد بن حميد الكسي صاحب المسلم، قال حدثنا يونس بن محمد البغدادي المؤدب، يونس بن محمد البغدادي هذا المؤدب قد من الصغار الطبقة التاسعة. قال حدثنا شيبان، شيبان ابن عبد الرحمن التيمي مولاهم، التيمي مولاهم أبو النحوي أبو معاوية البصري من الطبقة السابعة، هذا نزيل الكوفة أصله بصري نزيل الكوفة، وقالوا له ثقة صاحب الكتاب الطبقة السابعة، وقالوا له النحوي يعني نسبة إلى نحو يا قبيلة من الأزد وليس إلى علم النحوي. قال ماذا؟ قال جميعا عن قتادة أي همام وشيبان وأنس جميعا يعود إلى من؟ إلى همام بن يحيى وشيبان النحوي الاثنان جميعا عن قتادة عن أنس رضي الله عنه نحو حديث ابن أبي عروبة الذي سبق آنفا. وهذه التحويلات ورواية سليمان عن قتادة ساقا أبو عوانة مستدي فقال إلى آخره. قال رحمه الله تعالى وريات همام كذلك ساقها أبو بكر بن أبي شيبة بمسنده فقال. قال الإمام أبو عبد الله رحمه الله تعالى أبو أبو حسين رحمه الله في فوائد كثيرة متعلقة بصلح الحديبية. قال باب الوفاء بالعهد، باب الوفاء بالعهد، يعني معناه هذا الحديث هذا الباب عقده لبيان الأحاديث الدالة على الحث في الوفاء بالعهد، يعني من سمة الإسلام من سمة أهل الإسلام الوفاء بالعهد، إذا عهدوا ما يغدرون، يعني هذه صفة منافقين. وبسند متفق على حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة اسمه عبد الله بن محمد أخو عثمان الذي سبق قريبا، قال حدثنا أبو سامة حماد عن الوليد بن جميع، الوليد بن عبد الله بن جميع منسوب إلى جده من الطبقة الخامسة، قال حدثنا أبو الطفيل عامر بن واثلة الصحابي آخر من مات من الصحابة رضي الله تعالى عنه، يعني لأنه مات سنة 110. قال حدثنا حذيفة بن اليمان، حذيفة بن اليمان الصحابي الجليل بن الصحابي كلاهما صحابيان هاجر مع أبيه، ولكنه كما تأتينا قصته هنا أنهم لما هاجروا وجدوا قابلوا في الطريق قريشا فأمسكوهما وأرادوا قتلهما، وقالوا إنكم تناصرون محمد وتذهبون، قالوا لا بل نحن عندنا حاجة إلى المدينة إلى يثرب ما لنا حاجة غير هذا، فحلفوهم قالوا لا تنصروا محمد، فحلفوهم وقالوا يعني إذا يعني واجهنا بالقتال لا تأتوا معه، فجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأطلقوهم، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا يا رسول الله إنا نريد هذه الغزوة بدر بدر، ولكن حلفونا ماذا نفعل؟ قال نفي لهم بعديم ونستعين بالله ما يضرنا ارجعوا إلى المدينة، فرجعوا. وبسبب ذلك لم يحضر يعني حذيفة مع جلالته وأبوه كذلك اليمان فبدرا بسبب الوفاء بالعهد. قال ما منعني يقول حذيفة أن أشهد بدرا إلا أني خرجت أنا وأبي حسين، اليمان لقب يعني حسين وأبي حسين، قال فأخذنا كفار قريش في الطريق، قالوا إنكم تريدون محمدا تريدون تنصرونه، فقلنا ما نريده ما نريد إلا المدينة، نحن حاجة عندنا حاجة إلى المدينة ما نريده هو، قال إلى مدينة فوق فأخذوا منا عهد الله ميثاقا أحلموا فحلفنا لهم بما يستطيعون لا ننصرفن إلى المدينة لا نخرج مع محمد ولا نقاتل معه فآتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرناه الخبر إن هؤلاء المشركين أخذونا في الطريق وحلفونا ماذا ترى فقال انصرفا أي إلى المدينة نفي لهم بعهدهم هذا هو معاد الشائل الباب الوفاء بالعهد ولو كان مشركا ولو كان عدوا لك في له بعهده ونستعين الله عليهم لكن الله يعيننا عليهم وفعلا أعانه الله سبحانه وتعالى فانتصر وما نجا سنادي قريش كل محالك هناك قال رحمه الله تعالى والحديث هذا من أخراج المصنف رحمه الله ومن فوائده بيان جواز الكذب في الحرب هذا كذبوا قالوا ما خرجوا من بيوتهم من بيتهما إلا هجلة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا فلما أخذوا وقالوا لهم تريدنا محمد قالوا لا هذا كذب لكنه مصلحة هذا كذب لكنه مصلحة في الحرب وإذا أمكن التعريض في الحرب فهو أولى ومع هذا يجوز الكذب في الحرب وفي الإصلاح بين الناس كذلك وكذب الزوج لامرأته كما صرح به الحديث الصحيح ذلك أيضا في الإصلاح يقول له يذهب متشاجرين متخاصمين يسب بعضهم بعضا ويلعن بعضهم ويذهب له يا فلان أنت تقول إن فلان عدوي وأنا سمعته يدعو لك بظهر الخير ما يسبك ولا يلعنه يكذب عليه ويأتي إلى الآخر أيضا كذلك أيضا حتى يصلح بينهما هذا الكذب مأمور به أنه من باب زيادة الخير فذلك أيضا هذا في الحرب يجوز الحرب خدعة قال هذا قال رحمه الله تعالى باب غزوة الأحزاب غزوة الأحزاب هذه الأحزاب أي الجماعة المجتمعة الذي يتحزب على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى أصحابه الأكرمين وعلى الإسلام عموما وذلك أن يعني العرب تكاتفوا وتضاموا ونصر بعضهم بعضا على أن يغزوا المدينة ويقعوا هناك واقعة حتى يتخلصوا منها فدبروا ذلك فجاءوا ولكن يعني النبي صلى الله عليه وسلم الله معينه عونه وناصره استشار الصحابة فماذا فأشار سلمان الفارسي رضي الله عنه يا رسول الله إن في فارس إذا دهمنا العدو نخندق بيننا وبين العدو خندق لماذا؟ لأن ذلك الخندق يمنعه الخيول فرس ما يتجاوز إنما يعني واحد يعني يتشبث بيده وكذا هذه ما تدور إذن نخندق فالنبي صلى الله عليه وسلم استحسن ذلك فأمر الصحابة أن يحذروا ما بينهم وبين العدو فحضروا الخندق فسمي غزوة الخندق يعني غزوة الخندق فذلك العزاب تعذبوا وجاءوا قريش وغطفان ومن دان بدينهم كله وقريضة نقضت عهدها وانضمت مع قريش وما نفع كلهم وهؤلاء تحزبوا والله سبحانه وتعالى فرقهم أيها الذين أمنوا نعمة الله يعني عليكم إن جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها ملائكة وعذبنا إلى آخر ما قالت الآية فبين الله سبحانه وتعالى أنه حاربهم ولذلك نصد اللهم هزم الأحزاب يعني عن منزل الكتاب وهزم الأحزاب اهزمهم وزلزم إلى آخر ما دعا النبي صلى الله عليه وسلم وحصل ذلك فما سيأتينا قصة في الحديث في الأحاديث الآتية قال رحمه الله تعالى بالسنة المتصل حدثنا زهير وحرب أبو خيثمة النسائي نزيل بغداد قال وإسحاق بن إبراهيم المعروف من راهوية طبقة العاشرة جميعا عن جرير بن عبد الحميد قال زهير حدثنا جرير عن عمش سليمان عن إبراهيم التيمي إبراهيم بن يزيد التيمي هناك في إبراهيم بن يزيد النخعي زميله كلاهما كوفيان وكلاهما إبراهيم بن يزيد إبراهيم بن يزيد ويقال إن هذا مات في السجن بسبب إبراهيم النخعي وذلك أن إبراهيم النخعي كان يطلبه الحجاج أحد الأمراء يطلبه ليقتله فاختفى فلما اختفى جاء الحرسي يعني يبحث عنه فقال أين إبراهيم يزيد فقال أنا قال تعال وأمسكه وذهب إلى السجن وسجنه فتبين أنه ليس هذا إبراهيم يزيد النخعي وهذا إبراهيم يزيد التيمي فجاءوا إليه وقال اخرج قال لماذا قال أنت لست مطلوبا إنما مطلوب زميلك قال لا إلا أن تتركه ما أخرج من هذا. بين أخذ ورجل مات في السن هو نفسه هذا إبراهيم التيمي هذا. وذاك نجا على كل حال فذبحه ذبحه يعني سعيد بن جبير. قال عن إبراهيم التيمي عن أبيه هذا يزيد بن شريك عن أبيه قال كنا عند حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى فقال رجل لو أدركت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكلت معه. الله أكبر. هذه أمنية كل أحد يعني يتمنى أصعب ما يكون الغائب يتمنى أن لو كان مع النبي صلى الله عليه وسلم وغزا بدرا وغزا أحدا وغزا كذا وأمامه كم من السنن أماتها ولا يلتفت إليها ويذكره ما يتذكر يقول يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما. أبي أكان أماني أكان لبا كما قال حذيفة هنا قال له أنت تقاتل معهم تعال أنا أخبرك حقيقة الأمر أما مثلك فهذا في أول مرحلة منهزم نحن مع قوة إيماننا وصلابته وجلادتنا في الدين وفيهم أبو بكر وفيهم عمر وفيهم فلان وفيهم فلان فما استجاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم أحد حتى عينني أنا فاضطررت إلى أن أخرج إلى الأحزاب وأنظر ما أمرهم هذا هو. وأما أنت فلا أنت لست من هذا. معنى ذلك أنه لا ينبغي للشخص ما دام أنه أقامه الله تعالى على طالب علم أو فاعل خير أو ما إلى ذلك يعني يتمسك بمطلوب شرعا ألامه عليه ولا يتمنى ما لا يعني يدركه. لأن هناك 300 من المنافقين كانوا يصلون مع نصر جماعة صلاة الجماعة إذا رأبوا الناس في المدينة. هل استفادوا؟ الكون مع الرسول عليه الصلاة والسلام ما يستفيد الإيمان إنما يستفيد بإيمانه. كم من الأواخر وتقدموا على الأوائل. إذن ماذا واجب كل مسلم؟ أن يتمسك بالشرع وأن يتمسك بالسنة حيثما كان وأينما كان وفي أي زمن كان ولا يتمنى ما لا يدركه ولا خير له فيه. لأن عبد الله بن أبي كان رئيس من أضله الله سبحانه وتعالى في ذلك العصر فما استفاد. إذن ما ينبغي ذلك. قال حذيفة رجل بحذيفة لو أدركت رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلت معه وأبليت. ما شاء الله بلان حسنة ما شاء الله يعني أنا أجد بقدر طاقتي. فقال حذيفة أنت كنت تفعل ذلك؟ أنت كنت تفعل ذلك لو كنت مع الرسول؟ يعني ما تفعلين لا تتمنى ما لا تدركه. لقد رأيتنا على أضرب لك مثلا ذلك لقد رأيتنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الأحزاب أي ليلة تحزب الأحزاب شهرا ومدة الأحزاب صار شهرا لا يخرج ولا يدخل أحد جوع وأهلهم يعني يبكون جوعا وأولادهم وأطفالهم فتضاقت بهم يعني السبل وتضاقت بهم الأرض بما رهبت. مع ذلك في ذلك الوقت كانوا محاطين ومحاصرين. ففي ذلك الوقت قال وأخذتنا ريح شديدة في آخر المرحلة أرسل الله ريحا شديدة تقذف الناس وترميهم وقر برد شديد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا رجل ألا هذا استفتاح وترمي ألا رجل يأتيني بخبر القوم ماذا جزاؤه؟ جعله الله ما يوم القيامة. هذا ما معنى مع أبي بكر مع عمر مع فلان مع فلان. شوف المبدال البلية والفتنة وأشد من القتل فتنة هذه ما أحد يتحملها. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من يذهب الآن ويتجسس هناك الأخبار ويأتينا بخبر القوم يكون يوم القيامة معي. فسكت القوم ما أحد أجاب لذلك. والمفروض كلهم يقولوا أنا ما في لأن الأمر صعب ما يمكن تصور ذلك. فسكت. قال فسكتنا فلم يجبه منا أحد كلهم سكت وذيفا وقال أبو بكر نفلا. ثم قال ألا رجل يأتينا بخبر القوم جعله الله من يوم القيامة مرة ثانية فسكتنا فلم يجبه أحد. ثم قال مرة ثالثة ألا رجل يأتينا بخبر القوم جعل الله معي يوم القيامة سكتنا فسكتنا كلنا فلم يجوه منا أحد. فقال قوم يا حذيفة وإن ذلك تعين عليه عينه ما يمكن المراجعة بعد هذا. يعني قال قوم يا حذيفة اذهب واتيني بخبر القوم فإن ذلك فالقوم يا حذيفة فأتنا بخبر القوم فلم أجد بدا يقول حذيفة عند ذلك قبل ذلك كان كل أحد ينظر إلى صاحبه هل يجيب أم لا وأما الآن فتعين على شخص واحد وهو حذيفة قال فلم أجد بدا إذ دعاني باسمي أن أبوما ما في بد قال اذهب فأتيني بخبر القوم ولا تذعرهم علي أي لا تخوفهم ولا تفزعهم بل قلب ظهرا لباطن شؤونهم وماذا وصلوا إليه فأتينا بخبرهم أما تضرب أحد تقتل أحد هذا لا لا تزعجهم علينا بل يبقون كما هم يعني قال يعني هذا لأن ما لا مصلحة فيه فإلا أن تتجسس الخبر وماذا وراءهم وماذا دبروا قال فلما وليت من عندي أي أدبرت من عند النبي صلى الله عليه وسلم جعلت كأنما أمشي في حمام هذه آية من علامة النبوة وأجزها النبي صلى الله عليه وسلم يعني كنا جالسين نتبرد وكذا وكذا وكذا وريح شديدة فلما قمت وسلكت في الطريق كأني في حمام حمام معناه في الأول الحمام هو الماء الذي يغتسل فيه بالماء الحار ويكون الأرض والجدار كله حر كأني كأمشي في حمام ما هو بالبرد ولا في القر ولا في ما في شيء قال في حمام حتى أتيتهم أي ذهبت وحدي وأتيت ودخلت في الجيش في جيش قريش في جيش المشركين فرأيت أبا سفيان يصلي ظهره بالنار لأنه شديد البرد كان يعني هناك يزيل برده بالنار وهو قريب مني يعني يقول فوضعت سهما في كبد القوس يعني يريد أن يقتله يعني المباشر وجده فرصة قال أردت أن أقتله فوجده في كبد القوس فأردت أن أرميه فذكرت قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تذعرهم علي هذه كفتني وتركت رميه ولو رماه لقتله في ذلك الوقت قال ولو رميته لأصبته ما أخطئه لأنه قريب منهم قال فرجعت فرجعت بعد أن تجسس وحاول يعني ماذا يدبرون وماذا يفكرون هل يستمرون أم أرادوا أن ينصرفوا إلى بلدانهم ورأى أن أبا سفيان قال الرحيل الرحيل الرحيل ليس هذا الدار دار مقام لك وأنا إلى مكة وركب خيله أو جمله وانصرف وانصرف فرأى ذلك حذيفة رضي الله عنه فأدبر وولى إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال قول الرسول قال فأخبرته فرجعت وأنا أمشي في مثل حمام يعني لما خرجت من الجيش كذلك أيضا صار حمي حر قال فلما أتيته أي النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرت بخبر القوم وفرغت أي انتهى خبري أررت جاء البرد هذا يعني الذي يرفرفه فالذي بعد قضاء الحاجة يعني قال فألبسني رسول الله صلى الله عليه وسلم بدري عباءة كانت علي يصلي بها كان لابس عباءة يعني لباس عليه إطار فيعني لئلا يموت بردا ألبسه جانبا منها والنبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في ذلك الوقت الليل هذا فلم أزل نائما حتى أصبحت حتى دخل الصباح نائم فلما أصبحت قال قوم يا نومان قوم يا نومان نومان هذا سبب يعني نائما كثيرا النوم يعني وفول بعض ما يختص بالنداء ذؤمان نومان كذا والطرد تسبب الأنثى وضياء خبافي وذع الأمر هكذا من الثلاثي يعني وشاع في سبي الذكر فعلوا ولا تكس وجر في الشعر فلو يقولون ذلك نومان هذا كثيرا النوم معنا يعني معنى ذلك أنه أيقظه لصلاة الصبح هذه قصته هذه الشاهد من هذا أن ذلك الرجل تمنى أمام حذيفة رضي الله عنه وهذا يعني ما يليق بالمسلم أن يفعل مثل هذا بل يبحث عن أحوال وقته يعني ما هي السنن التي ينبغي لي أن ألتزمها وما هو المدعو وما هو المطلوب وما هو المناسب لحالي هذا هو واجب المسلم أن يبحث عنه وأما أن يتمنى بدرا وأما أن يتمنى حنين إلى آخره هذا يعني مما لا يدرك وما لا فائدة فيه لأنه لو كان في ذلك الوقت ربما يكون بعكس المطلوب. قال رحمه الله تعالى هذا الأحزاب الشاهد منه أن ذلك كان في وقت الأحزاب. قال رحمه الله تعالى. والحديث هذا من أفراد المصنف رحمه الله. وهذا منها من فوائد الحديث أن في إنكار حذيفة على الرجل قوله لو أدركت رسول الله صلى الله عليه وسلم بيانه أنه لا ينبغي أن يتمنى الشدائد والامتحانات لأنه لا يدري كيف يكون حاله فيها. ولهذا المعنى قال النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس لا تتمنوا لك أن عدو واسألوا الله العافية فإذا لقيتم فاصبروا. الحديث متفق عليه. يعني معنى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم رغب في الشهادة في سبيل الله في الجهاد في سبيل الله، لكن إلى جانب ذلك يقول أيها الناس لا تتمنوا لك العدو، اللهم أتيني بعدو أقتله ويقتلني، لا لا ينبغي ذلك، إنما اسألوا الله العافية اللهم عافية. لكن لو قدر الله عليك وقابلك العدو الصبر، ما لك إلا الصبر فقط. ما السبب في ذلك؟ لأن الإنسان موقفه يتغير، الآن يتمنى بأن يدرك العدو ويقابله ويقتله أو يقتله إلى آخره، فإذا قابله مع موقفه وقد سمعت من قصة هوازن قصة حنين وقصة أهيل كذلك أيضا، يعني ماذا فعل الصحابة رضي الله عنهم ابتلاء من الله سبحانه وتعالى، هكذا يعني إذا قابلت العدو موقفك لا يكون مستقرا، ربما يتغير عليك وتخسر، والزحف عليه والفرار من الزحف من الموبقات الظلم كبائر السبع، الموبقات أحد هاي الفرار. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول الإنسان ما ينبغي له أن يتمنى أن يدرك شيئا بليا من البلاء، لكن إن امتحانه إن ابتله الله سبحانه بذلك ماذا ما هو المرجع وما هو الواجب عليه؟ الصبر. فاصبروا فإذا لقيتمهم فاصبروا. فذلك هذا، وهذا الرجل الذي يتمنى بدرا ويتمنى أحدا هذا مثل هذا لا ينبغي له ذلك. والحاصل أنه لا ينبغي للعبد أن لا يتمنى، ينبغي للعبد أن لا يتمنى الابتلاء والامتحان لما ذكرناه، ولكن لو ابتلي صبر وثبت ودعا الله تعالى أن يثبته عليه، فإنه صلى الله عليه وسلم وعد بذلك فقال، فإنه سبحانه وتعالى يعني وعد بذلك فقال يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، فإذا سألت الله أن يثبتك ثبتك عليه، وأما أنت يعني أن تدعو أن يبتليك الله لا، ذلك في الأمراض وفي غير ذلك. إن بعض الناس عنده حراسة، وذلك إذا سمع فضائل مثلا الأمراض ما إلى ذلك ما والابتلاءات في هذه الأشياء يتمنى أن يدركها حتى يحصل له ثواب عظيم، هذا بنية الحسنة كذا، لكن لا ينبغي له ذلك، لا ينبغي له ذلك، بل يسأل الله العافية، يسأل الله العافية، هذا اللهم عافني اللهم اعف عني، هذا ينبغي للمسلم أن يكون ديدنه دائما. وأما إذا ابتلاه الله وأوقع عليه الواقع فإن ذلك ماذا؟ الصبر، ويعني وينال الأجر، إنما هو الصابر أجرهم بغير حساب. قال رحمه الله تعالى وباب غزوة أحد، فذلك أيضا أحد غزوة من غزوات النبي صلى الله عليه وسلم بعد بدر، والمفروض أن يجعل هذا قبل الباب السابق، حديث هذا الباب يكون قبل السابق، لماذا؟ لأن أحد قبل الأحزاب. قال رحمه الله تعالى بسند متصل وحدثنا حداد بن خالد، حداد بن خالد هذا وقاله هدبة أبو خالد البصري ثقة عبيد تفرد النسائي بتليينه من صغار التاسعة، قال حدثنا الأزيج قال حدثنا حماد بن سلمة ابن دينار الطبقة في كبار الطبقة الثامنة عن علي بن زيد، علي بن زيد بن عذا علي بن عبد الله بن زهير بن عبد الله بن أبي مليكة، يعني هذا عن علي بن زيد ثابت البناني، فذلك أيضا قابل علي بن زيد في هذا ضعيف لكنه متابع لأنه ذكر معه ثابت البناني، وثابت البناني ثابت بن أسلم ثابت فاسمه ثابت ثقة. قال كلاهما عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفرد يوم أحد في سبعة من الأنصار، هذا الذي ذكرناه قبل قليل، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم بقي مع سبعة من الأشخاص وبقية ذهب، يعني جاءوا فالنبي صلى الله عليه وسلم بقي مع سبعة، يعني المشركون محيطون به. قال ورجلين من قريش، سبعة من الأنصار رجلين من قريش وصاروا تسعة، فلما رهقوه أي أحاطوا بالنبي صلى الله عليه وسلم المشركون ليقتلوه، قال من يردهم عنا وله الجنة وعادهم بذلك. من يرد هؤلاء المشركين الذين يريدون أن يقتلونا وله الجنة؟ قال فماذا أو قال هو رفيق في الجنة شك من الرهل. فتقدم رجل من أنصار فقاتل قاتل المشركين حتى قتل، ثم رهقوا أيضا مرة ثانية فقال من يردهم عنا وله الجنة أو قال هو رفيق في الجنة. فتقدم رجل من أنصار فقاتل حتى قتل، فلم ينزل كذلك واحد واحد واحد حتى قتل السبعة، حتى قتل السبعة لم يعني لم يزل من يرد ومن يرد من يرد، ومات الأنصار السبعة كلهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وصحبه القرشيين ماذا؟ ما أنصفنا أصحابنا، ما أنصفنا أصحابنا، لأن كلهم من الأنصار، ولماذا من قريش ما تذهبون أنتم ما تموتون؟ هذا معنى. أو ما أنصفنا رواية، ما أنصفنا أصحابنا أي الذين تركونا للمشركين وذهبوا وانهزموا، هؤلاء ما أنصفنا يعني. وهذا أيضا معنى يصلح في المقام. قال رحمه الله تعالى هذا كله في غزوة أحد. قال رحمه الله تعالى هذا الحديث من أفراد المصنف رحمه الله تعالى، وهذا من فوائد بيان ما أصاب النبي صلى الله عليه وسلم في سبيل الله تعالى، حيث تكالب على الأعداء ورهقوه يريدون إلحاق الضرر به، ولكن الله عز وجل وعاده بالعصمة حيث قال والله يعصمك من الناس، الله يعصمك من الناس. بعد ذلك ما كان يخاف وما يخشى أحدا ولا بأس أحدا. كان أول النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة سهر ليلة من الليالي فقال ليت رجلا يعني من أصحابي يحرسني الليلة، فجاء سعد يحرسه يعني وهو نائم في بيته في محله، فوقع في قلبه أن يذهب وكل حارس رسول الله هذه الليلة، لأن اليهود يعني لا يؤمنون أنهم يأتون ويقتلونهم. فجاء فقال يعني ومن أنت؟ قال أنا سعد جئت أحرسك. قال دعا له بذلك، ثم بعد قليل أنزل الله تعالى والله يعصمك من الناس، ما أحد يعصمك. فدعاه فقال له اذهب إلى بيتك، الله عصمك. بعد ذلك ما كان صلى الله عليه وسلم يتوجس في قلب شيء، لأن الله وعاده بالعصمة ألا يعني لا يناله عدو بالمكروه. قال رحمه الله تعالى ومنها بيان ما حصل المسلمين الابتلاء في أحد، حيث تركوا النبي صلى الله عليه وسلم مع تسعة من الصحابة وولوا المدبرين لأمر قضاه الله تعالى. ومنها بيان فضل الأنصار السبعة حيث استشهدوا في الدفاع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه. ومنها أن الحكمة فيما جرى بأحد أن الله تعالى أجرى سنته في رسله وأتباعهم بأن يدالوا مرة ويدال عليهم أخرى، هذه سنة الله، سنة الله. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم لساتم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. الله أكبر، ما يمكن. الإنسان لا بد أن يبتلى بشيء ما حتى يظهر بمظهر الصبر ويعتمد على الله ويتوكل على الله ويصبر لله، فهذه سنة الله. ولذلك كان في العام الماضي وهو عام بدر كان غلب دون أن يمسهم بأس، ثم في العام الذي يليه حصل ما حصل. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى وعاد هكذا الرسل، هكذا يبتلون تكون لهم العاقبة، لكن تكون لهم العاقبة. فإنهم لو انتصروا دائما دخل معهم المؤمنون غيرهم ولم يتميز الصادق من غيره، ولو انتصر عليهم دائما لم يحصل مقصود من البعثة والرسالة. فاقتضت حكمة الله تعالى أن جمع لهم بين الأمرين ليتميز من يتبعهم ويطيعهم للحق، وما جاءوا به ممن يتبعهم على الظهور والغلبة خاصة. لأنه لو كان في كل المعارك نصر وغلبة لكان المنافقون وضعفاء الإيمان كلهم ينضمون إلى الإسلام ويحبون الإسلام لأجل مغانمه، وإذا حصل نكبة في بعض المواضع عند ذلك ينكفون. هذا تمييز ليميز الله الخبيث من الطيب، هكذا الله سبحانه وتعالى يعني شرع في حكمته شريعة للرسول عليهم الصلاة والسلام بالابتلاء قومي. وفي السنة المتفق على حدثنا يحيى بن يحيى التميمي أبو زكريا النيسابوري ريحانة يعني نيسابور، قال حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم، عبد العزيز بن أبي حازم المدني هذا ثقة ضبي من الثامنة، قال عن أبيه أبو حازم سلمة بن دينار التمار الأعرج من الطبقة الخامسة قال أنه سمع سهل بن سعد سهل بن سعد السعيدي صحابي ابن صحابي رضي الله عنهما يسأل عن جرح رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد لما جرحه المشركون فقال جرح وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم في تلك المعركة وكسرت رباعيته وهشمت البيضة على رأسه التي كان يجعلها برأسه فكانت فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم تغسل الدم وكان علي بن أبي طالب رضي الله عنه يصب عليها بالمجل أي بالترس هذا بالحجفة كان يأتي بالماء ويصب عليها فلما رأت فاطمة أن الماء لا يزيد إلا الدم إلا كثرة أخذت هكذا يعني الدم إذا خرج إذا زدت عليه ماء لغسله يزيده قوة يزيده قوة فماذا جاوته قال فأخذت قطعة من حصير فأحرقته بالنار يعني حتى صار رمادا ثم ألصقته بجرحه فاستمسك الدم وهذا دواء طب هذا طب نبوي هذا يعني أن الرماد يمتص الدم فإذا يعني ذره الإنسان على دمه على جرحه يعني يتوقف الدم بهذا وأما الماء يزيد قوة ولا يعني يؤثر في شيء ولذلك هكذا فعلت فاطمة رضي الله عنها قال رحمه الله تعالى بسند هذا الحديث متفق عليه ومن فوائده أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام قد يصابون ببعض العوارض الدنيوية من الجراحة والألام والأسكام ليعظم لهم بذلك الأجر وتزداد درجاتهم رفعة وليتأسى بهم أتباعهم في الصبر على المكاره والعاقبة للمتقين يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم لو انتصر في جميع معاركه أولها إلى آخرها لا زالت أمته دائما حزينة آسفة بذلك فلما سمع هذا النبي صلى الله عليه وسلم انتصر في بدر وحصل له في أحد كذا وفي معركة فلانية كذا فإن ذلك تتسلى وتتصبر وتتشجع وتقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم ولا تبالي بما ينالها المكروه من جهة أعدائها هذه حكمة الله سبحانه وتعالى قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل حدثنا قتيبة بن سعيد أبو رجاء الثقفي البغلاني طبقة العاشرة قال حدثنا يعقوب يعني ابن عبد الرحمن القاري يعقوب بن عبد الرحمن القاري هذه نزيل الإسكندرية أصله مدني حليف بني زورة ثقة من الثامنة القاري هذه نسبة إلى قارة اسم قبيلة معروفة بجولة الرمل وليس القاري نسبة إلى القاري في هناك قارئ القارئي بالهمزة قارئي بالتخفيض موجود لكن ذاك للقراءة وهذا ليس هذا وإنما هو من قبيلة تسمى القارة قال حدثنا عن أبي حازم هذا سلمة قال أنه سمع سلمة سعد رضي الله عنه يسأل عن جرح رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أما والله أما هذا يعني أما هي أداة استفتاح مثل ألا لكن سقوط ألفها هكذا في النسخة وإلا فبمثل هذا ما كانت تحذف أداة استفتاح وتنبيك ألا يعني فذبت ألفها تخفيفا يعني التخفيف حذفها أما والله إني لا أعرف من كان يغسل جرح رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن كان يسكب الماء أي يصب الماء وبماذا دوي جرحه بأي شيء ثم ذكر نحو حديث عبد العزيز المتقدم غير أنه زاد وجرح وجهه وقال مكانه هشمت كسرت معناه واحد قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل حدثنا وحدثنا هو هذا الحديث أبو بكر بن أبي شيبة عبد الله بن محمد وزهير بن حرب هذا أبو خيثمة وإسحاق بن إبراهيم بن راهوية وابن أبي عمر ومحمد بن يحيى بن أبي عمر العدني نزل مكة جميعا عن ابن عيينة عن سفيان قال حدثنا عمرو بن سواد العامري عمرو بن سواد العامري هذا الأنصاري مولاهم الطبقة السابعة قال وحدثنا عمرو بن سواد هذا من الطبقة الحادية عشرة شيوخ المسلم قال أخبرنا عبد الله بن وهب أبو محمد قال أخبرني عمرو بن الحارث هذا من الطبقة السابعة عن سعيد بن أبي هلال سعيد بن أبي هلال الليثي مولاهم الطبقة السادسة قال حدثني محمد بن سالم التميمي مولاهم أبو بكر البخاري نزيل بغداد الطبقة الحادية عشرة قال حدثني ابن أبي مريم سعيد ابن أبي مريم سعيد بن الحكم بن محمد بن أبي مريم من كبار الطبقة العشرة قال حدثنا محمد يعني ابن مطرف محمد بن مطرف هذا أبو غسان المدني مشهور بكنيته أيضا الطبقة السابعة قال يعني ابن مطرف كلهم عن أبي حازم أي كل هؤلاء عن أبي حازم الثلاثة كلهم الضمير والثلاثة ابن عيينة وسيد بن هلال ومحمد بن مطرف كلهم هؤلاء عن أبي حازم عن سعد بن سعد بهذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن أبي هلال أصيب وجهه وفي حديث ابن مطرف جرح وجهه والمعنى واحد ولكن هذا لمراعاة ألفاظ الشيوخ. قال رحمه الله تعالى بسر المتضل وحدثنا عبد الله المسلمة بن قعنب القعنبي الحارثي من الطبقة التاسعة من صغارها قال حدثنا حماد بن سلمة هذا تقدم قريبا عن ثابت البناني عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كسرت رباعية الرباعية هي السن التي وراء السنايا قال يضع حج وشج في رأسه فجعل يسلط الدم عنه أي يزيل الدم يمسح الدم عنه ويقول كيف يبلح قوم شج نبيهم كيف يبلح وكسروا رباعيته وهو يدعون إلى الله ما له ذنب إلا الدعاء إلى الله هكذا يستحق بهذا فأنزل الله عز وجل ليس لك من الأمر شيء الله أكبر هذا يعني من حكمة الله سبحانه وتعالى يرد على نبي صلى الله عليه وسلم يعني أراد أن يدعو عليه بل يعني لما تأسف بما حصل له هذه رسالة سبيل الدعوة إلى الله اعبدوا الله ولا تشركوا شيئا هل هذا عيب؟ لا ليس عيب بهذا توصلوا إلى أن جرحوا وضربوا وجهه ورأسه إلى آخره فقال كيف يقول هؤلاء وأراد أن يدعو عليه فأنزل الله ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم بينهم ظالم هذه حكمته ولذلك هؤلاء الذين فعلوا بذلك وكان رئيسهم القائد الأعلى أبو سفيان ابن حرب هذا أسلم وصار من خيار الصحابة والذين جاءوا والذي كسر الجيش والذي كسر الجيش قائدا من جهة المشركين وهو خالد بن الوليد وهذا هو الذي فتح موتى على يديه من أن يعمر إذن حكمة الله ليس أن يتوب عليهم هذا هو الحكمة وكذلك أيضا على أقل درجة هؤلاء يولد من صلبهم أولاد يؤمنون بالله واليوم الآخر هذه حكمة الله سبحانه وتعالى ولو أجاب الله دعوة نبيه لهلكوا في وقته هلكوا ولما استفادوا وما وجد منهم خير فلذلك الله سبحانه وتعالى يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم اصبر ليس لك من الأمر أو شؤون أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون إما يتوبون وإما يموتون على ما هم عليه كما مات بعضهم لكن يعني كثير منهم تاب وأناب وولد منهم أولاد قال رحمه الله تعالى والحديث هذا من أفراد مسلم رحمه الله تعالى وبسرعه المتطفى على حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير الحمداني قال حدثنا وكيع قال حدثنا عمش عن شجيب بن سلمة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال كأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني يحكي نبي من الأنبياء يعني تقدم زمنه ويقال إنه نوح لكن لسا متأكد ولكن لحال كما قال الحبيب بن حجر لا لم يعين ذلك النبي ويحتمل أن يكون نوحا عليه السلام نبي من الأنبياء ضربه قومه ذلك النبي ضربه قومه وهو يمسح الدمع وجهه ويقول ربي اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون ذلك النبي الرحمتي وهو أكبر أنبياء ورحماء يضرب له ويسير دمه ويمسح دمه ويقول اللهم اغفر لقومي لماذا فإنهم لا يعلمون هذا الذي أداهم جهلهم إلى ذلك وهذا بالرأفة أنبياء الله ورسله على أممهم وهو أكبر والنبي صلى الله عليه وسلم كذلك قال رحمه الله تعالى هذا متفق عليه وبسهل متفق على حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع بن جراح ومحمد بن بشر العبدي عن الأعمشي بهذا الإسناد غير أنه قال فهو يمدح الدم عن جبينه أي يعني يمسحه معناه يمسح الدم عن وجهه هكذا قال يعني روى اختلاف الألفاظ فقط رسالة متضيق على حدثنا وباب اشتداد غضب الله تعالى على من قتله رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا شقي يعني معنى ذلك أن من قتله الرسول من أشد الناس يعني غضب الله سبحانه وتعالى عليه يقول باب اشتداد غضب الله تعالى على من قتله رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا شقيا أشكى الناس. قال حدثنا محمد بن رافي أبو عبد الله النسابوري قال حدثنا عبد الرزاق بن محمد قال حدثنا معمر بن راشد عن عمان بن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر حديث منها. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اشتد غضب الله على قوم فعلوا هذا برسول الله صلى الله عليه وسلم أي شج وجهه الميمون وهو يومئذ يشير إلى رباعيته فسر رباعيته. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا اشتد غضب الله على رجل يقتله رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبيل الله. هذا من أشقى الناس لأن بيد النبي وهو يدعو إلى التوحيد وهو يقابل ذلك فكان من أشقى الناس. قال رحمه الله تعالى وهذا من جملة من فعل ذلك إن أنا يعني أبي من الخلف كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا وجده في مكة يا محمد أنا عندي فرس خير أعلفه لأقتلك عليه فقال إن شاء الله سأنا سأقتلك. المهم بعد الفترة بعد أن أجله وجاء إلى آخره فلقيه في الطريق فأخذ من بعض الصحابة بعض الأسلحة وشجه وطعنه في عنقه كذا فسقط من ذلك. فقالوا لا بس عليك يا أصحابه لا بس عليك هذا خفيف لا هذه الطعنة التي طعن لمحمد لو طعنها على الجبال لهدها. المهم قتله الرسول عليه الصلاة والسلام بيده وهذا فيقول هذا من أشقى الناس. قال رحمه الله تعالى هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صلنا خشيتك ما تحول بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا في جنتك ومن اليقين ما تهون ومن اليقين ما تهون علينا مصائب الدنيا ومتنا بأسمائنا وأبصارنا قوتنا وحيتنا واجعل وارثنا جافرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا أمر غائمنا ولا غاية رغبتنا ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا. آمين. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.